إذا كان فيه معينات. قالت لمكتري: فإن قلت تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟ قلت: ليس الغرض بتصديقه أن يقول له صدق أو يقول للناس صدق موسى، وإنما هو أن ينقص بلسانه الحق ويصدق القول فيه ويجادل به في الصدق كما يفعل الرجل المنطق ذو العالمة. فذلك جار مجرى التصديق المفيد كما يصدق القول بالبرهان. ألا ترى إلى قوله: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. وفضل فصاحته إنما يحتاج إليه لذلك. هذا معنى تقريب الدقة، يعني ليس المقصود يصدقني أن يقف معه أو يقف له صدق موسى فيما يبلغه واضح، أو أنه كلما أمر بشيء يقول له صدقت يا موسى، لا ليس هذا المقصود. وإن المقصود أن هارون بما هو عليه من فصاحة اللسان وقوة الحجة والبيان يستطيع بذلك أن يرخص بلسانه الحق ويصدق القول فيه ويجادل به الكفار. فذلك جار نذر التصديق المفيد. لذلك إذا تأملنا قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: وأبي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، فجعل المناطق فصاحة ثانية، وأبي هارون هو أفصح مني لسانا. فهل مجرد أن يكون له صدق لا يحتاج إلى فصاحة؟ لو يعرف أمام الناس ويقول بكلام يقول كذا يقول صدق موسى، أو يقول موسى صدقت يا موسى، هل هذه تحتاج إلى فصاحة؟ هل هذه يحتاج فيها كل الناس؟ لا، لذلك المفروض يصدقني يعني بقدرته على البيان والتوضيح ومجادلة المسلمين وتبييض يعني شبهاتهم وتنفيذ الحق ونقص القول فيه. فضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك توضيح الحق لا لقوله بالرق، فإن الأحداث وباطلنا يستويان به. أو يصل جناح كلامه بالبيان حتى يصدقه الذي يخاف تكذيبه. فأبلغ التصديق إلى هارون لأنه سبب فيه إسناد المجد يعني تفسير آخر: وأخي هارون وأفصح مني كان فأرسله معي رزقا يصدقني، يصدقني يعني سيكون هارون سببا في ابتلاء من أرسلت إليه وفرعون وملأه بهذا البيان. فكأن موسى هو الذي صدقه، ولكن المقصود أن موسى سيتخبى أن هارون فكأن هارون هو الذي يصدقه، لأن في الحقيقة المقصود أن هارون يكون سببا في تصديق المدعوين. قال: سنسد عضلك بأخيك، أي سنقويك به ونعينك. قال الشهاد: والشد التقوية، والعرض من اليد معروف. فالإما المقصود أن بذلك تقوية العضد، لأن اليد تسد بشدة العضد، والجملة تسد بشدة اليد. ولا مانع من يعني أن الذي يكون مقصود أنه سبب حال موسى في تقويته لأخيه عليهم السلام بحال اليد في تقويتها بيد شديدة. ونجعل لكما سلطانا، قال: فنشد عضدة لأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي غلبة ورهابة قلوبهم أو حجة، يعني لا يصلون إليكما بإيذاء فضلا عن القتل، لا يستطيعون أن يغلوكما أي أذى فضلا عن هذا أبعد. بآياتنا فلا يصلون إليكم معلقون بمحروم، يعني اذهبا بآياتنا، اذهبا بآياتنا. أو أن المقصود ونجعل لكما ثم يصلون إليكما بآياتنا، يعني إيه تكون متعلقة بإيه؟ بما يصلون، يعني ما يصلون تمتنعون منهم بآياتنا، تمتنعون منهم ومثلهم بآياتنا. أو ونجعل لكما سلطانا بآياتنا، ثم متعلقة بإيه؟ بنجعل، أي نسلطكما بها. أو قتل بآياتنا، يعني أقسم بآياتنا، جوابه لا يصلون إليكما. أو صرت الغالبون، يعني بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني أنتما ومن اتبعكما الغالبون بإيه؟ بآياتنا. وإن غلبوكم وغلبوا العالمين قبلكم لكنكم بآياتنا ستكونون الغالبين عليهم. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، أي مبتدع لم يثبت له نظير، أو تفتريه على الله، مفترى أن تفتريه على الله بنسبته إليه وأنت تعلمته من غيرك. فالافتراء بمعنى الاختلاق أو الكذب. وما سمعنا بهذا، أي ما سمعنا بهذا السحر أو ادعاء النبوة أو بأن للعالم إلها يرسل الرسل بالآيات في آبائنا الأولين، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يعني كائنا في أيامهم. قال الشهاب وهذا إما تعمد للكذب وعناد لإنكار النبوة وإن كان عهد يوسف قريبا منهم، أو لأنهم لم يؤمنوا به أيضا. فبعث لأن هؤلاء كان عهد يوسف قريبا منهم، لأن يوسف هو الذي تسبب في نبي بني إسرائيل هنا بينما أتى إخوته وأسرته وفي سور البيت فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. متى قال المؤمن ذلك؟ قاله دفاعا عن موسى عليه السلام لما مكر به فرعون وملأه، فالشاهد أنه ذكرهم بإرسال موسى إليهم من قبل، فكيف يكون موسى قد أتاهم من قبل ومع ذلك يقولون ما سمعنا بهذا في أبائنا أن يرسل رسولا من البشر يدعوهم إليه؟ فإن أن هذا علاج منهم بأنهم يذكرون النبوات مع أنهم يعرفون أنه من قبل قد أتاهم موسى عليه السلام، أو لأنهم لم يؤمنوا بموسى أيضا فقابلوا موسى أقصد أو أنهم لم يؤمنوا بيوسف أيضا فقابلوا موسى عليه السلام بما قابلوا به قبل يوسف عليه السلام من إنكار النبوة. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وموسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، قال النهيلي معناه كفى دليلا على كونها آيات أنها خوارق لم يثبت لها نظير، مع ان ما جئت به هدى. والساحر لا يدعو في العموم الى هدى، تلف بكونه هدى، فربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ويعلم ذلك بالعاقبه، فان الله يحسن عاقبه اهل الهدى لا محاله، لانه يعلم من تكون له عاقبه الدار يعني العاقبه المحموله، والدار مقصود بها هنا الدنيا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يعني يكفيني أن الله يشهد ويعلم أنني مهتد وأن هذه الآيات هي من عند الله سبحانه وتعالى. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يكفيكم دليلا على كونها آيات أنها خوارق لم يسبق لها نظير، العصا والياس وغير ذلك، مع أن ما جئت به هدى، الذي أدعوكم إليه هدى. والساحر لا يدعو في العموم الى هدى، ما هل يعرف احد ساحر يدعو الى خير؟ الساحر يدعو الا الى شر، والساحر من شأنه انه ما يدعو الى هدى، بالعكس من الشياطين اذا كي تساعد الساحر على ما يريد لابد ان يتقرب اليه بالشرك وبالمعاصي ويزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى كي تعينه الشياطين على ضلاله. فالساحر لا يعني يدعو الى هدى، فكيف انا ادعو الى هذا الهدى ثم تنسر لا يدعو إلى يعني هدى في العموم؟ فإن لم تعترفوا بكونه هدى فربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ويعلم ذلك بالعاقبة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن العاقبة ستكون بالتقوى والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فسنة الله سبحانه وتعالى أنه يحسن عاقبة أهل الهدى لا محالة، لأنه يعلم من تكون له عاقبة الدار وهي العاقبة المحمودة والمراد بالدار الدنيا، وعاقبتها وعقباها أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان. ومن تكون له عاقبة الدار المقصود بذلك يعني أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان وتلقي الملائكة بالبشرى عند الموت. وهذه لا تكون للساحر إذا ادعى النبوة لأنه ظالم فلا يفلح بالعاقبة الحميدة كما قال موسى عليه السلام هنا إنه لا يفلح الظالمون. وقال موسى ربي أعلم ممن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار أي حسن خاتمة. ومن تكون له عاقبة الدار أي حسن خاتمة لأنني ما دمت على هدى فالعاقبة للتقوى وحسن الخاتمة يكون للمؤمنين. وهذه العاقبة الحسنة عاقبة الدار لا تكون للساحر الذي هو من الظالمين. ولذلك ختم الآية بقوله إنه لا يفلح الظالمين. فما دام لا يفلح الظالمون فما دام ظالما ما دام الساحر ظالما فكيف تكون له عاقبة الدار وكيف تكون تأتي الملائكة تنصره وهو من الظالمين وإنما لأننا نحن المؤمنين على هدى فنحن الذين تكون لنا عاقبة الدار. فقول إنه لا يفلح الظالمون يعني للدار. وإن وجدوا بعض مقاصدهم أولا استدراجا قد يحقق الظالمون بعض المقاصد والأهداف والغايات والأهلية للمؤمنين لكن هو تأتيهم النعم والصحة والجاه وكذا استدراجا لا لأن الله راض عنهم ولا لأنهم على هدى. فوجود بعض النعم في أيدي الكفار أو في أيدي الظالمين هذا إنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى وإلا فالعبرة بالخواتيم. ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فالظالمون وإن نالوا بعض متاع الدنيا أو بعض أهدافهم وأدلتهم في المؤمنين هذا يكون على سبيل الاستدراج لكن لا يمكن أن يفوزوا بالعقبة الحميدة. لا يمكن أن يفوزوا بالعقبة الحميدة لماذا؟ لأن العاقبة للتقوى. وقال الله إنه لا يفلح الظالمون أي بالدار الظالمون بالدار هذه الدار الدنيا لا يفلحونها. وإن وجدوا بعض مقاصدهم أولا استدراجا فلا يفوزون بالعقبة الحميدة وإنما غاية أمرهم انقطاع أثرهم وسوء ذكرهم. وقد حقق الله هذا الوعد فجعل عاقبة قوم موسى رفيعة ونهاية أعدائه وضيعة. وأورثنا القوم الذين كانوا يصنعون مسالك الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا فدمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هذه حكاية لتمرده وعتوبه وطغيانه في تفوهه بتلك العظيمة كما واجه موسى عليه السلام بها في قوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكما قال تعالى عنه فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني أنه جمع قومه ونادى فيهم معلنا بذلك. وقال فرعون يا أيها الملأ كانت الجماهير مستسلة فوقف فيها جماهيرها قائلا يا أيها الشعب يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يعني معنى ذلك أنه كان يعلن هذه الدعوة دعوة الألوهية. فانتقم الله سبحانه وتعالى منه بما جعله عبرة لمن اعتبر وذلك أنه افتخر وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تنكرون. فعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن جعل الماء يجري من فوقه حينما أغرق أخفاه لك. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فأوقد لي يا هامان على الطين يعني أوقد لي نارا على الطين فأتخذ منه آدرا. قال الزمخشري ولم يقل أطبخ لي الآدرة وأتخذه لأن هذه العبارة أحسن فأوقد لي يا هامان على الطين لأن هذه العبارة أحسن اتفاقا لفصاحة القرآن وعلو طبقته، وهي أشبه بكلام الجبابرة. وهامان وزيره ومدبر رعيته، فاجعل لي طرحا، فاجعل لي من الآذر طرحا أي قصرا رفيعا إلى السلام، لعلي أطلع إلى إله موسى يعني العلي الأعلى تبارك وتعالى، وإني لا أظنه من الكاذبين أي في دعواه الألوهية والعلو لبارئ الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. هذه الآية من الآيات التي فيها دليل على إثبات عقيدة التوقيع، وأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات، ووجه ذلك ليس في كلام فرعون وإنما في كلام موسى الذي يفهم من عبارة فرعون. أن بعض المتأخرين يعيرون أهل السنة والجماعة بقولهم أنتم احتجتم في إثبات عقيدتكم بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، احتجتم إلى كلام فرعون، فهنيئا لكم قدواتكم وإخوتكم فرعون. لا، هذا من الخطور ومن السفه، لأن أهل السنة والجماعة ما يقصدون الاستدلال بقول فرعون في حد ذاته، وإنما يقصدون بما يدل عليه كلام فرعون، لأن فحوى كلام فرعون إيه؟ فأوكل به يا هامان على الطين لتجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإني لأظنه كاذبا، فرعون من عقل ضعيف وسخيف يظن أن الله سبحانه وتعالى يعني موجود فيه في هذا في داخل هذا الكون، لكن العلو بمعنى أنه يمكن أن يراه إذا صعد في السماء، يعني مهما كان وزيره هامان هذا قادر على أن يبني له الأمور المدنية عليها والذكور عليها. هل كان تتصور أنه يبني من القمر أو من الشمس أو لا يمكن، أو إلى الاتحاد حتى لنفر حتى أنه عمل مواقع الاتحاد. هل هذا الغبي كان يتصور أنه سوف يرى الله سبحانه وتعالى؟ كيف الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه؟ الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من خلقه أبدا، الله منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى كما يعطيه في أهل السنة والجماعة. وإن المعنى التوصية توصية يعني يعني بمعنى العلو كما قال تعالى الرحمن على عرش السماء. ورأي ذلك من الآية أمنتم من في السماء أمنتم من في السماء يخطف بكم الأرض فإذا هي تموت. من في السماء في هنا بمعنى فوق، يكفي يعني داخل السماء، في معنى فوق كما قال تبارك وتعالى تسيحوا في الارض اربعه اشهر يعني فوق الارض مثل داخل ايه الارض. كذلك ولا اقمر لكم في ذروع النخل فوق ذروع النخل من خارج وليس في ذاتها. تستهد ان الدليل هنا على عقيده التوقيع، وهي المساله التي قام عليها الف دليل من القران والسنه واقوال الصحابه والتابعين والفطره حتى اقوال الحيوانات. فالشاهد هنا في قول فرعون واني لاظنه من الكاذبين، هذا هذه العباره تدل على ان موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام اخبر فرعون بان الهه سبحانه وتعالى متصف بصفه العلو، وان الله سبحانه وتعالى فوق السماء، وان الله فوق السماء. فكان موسى يصف ربه بذلك، ففرعون اراد ان يثبت ان موسى من الكاذبين في دعواه ان الهه فوق السماوات. فلذلك امر وزيره هامان ان يبني له حد الطرف المزيف المتفرع. فاني لاظنه من الكاذبين يعني اني لاظن موسى كاذبا في ادعائه ان في السماء ربا ارسله او ان اله سبحانه وتعالى فوق السماء. فهذا هو الشاهد، الشاهد في كلام فرعون، نحن لا نصدق فرعون ولكن ايه نصدق موسى، لان هذه العباره تدل على ان موسى وصف ربه بهذه الصفه. ففرعون يؤلف ان هذا يبني لي صرح عاليا جدا اصعب فيه لانظر هل سارى اله موسى هذا الذي يزعم انه في السماء مع اني اظن من الكاذبين فاصعب ولا ارى اله هذا. روي بعض الاخبار يعني غير موثقه أنه كان له صرحا عاليا جدا وأنه صعد فيه وألقى يعني حربة في السماء فنزلت فتنة له ملتقة بالدماء، فقال قد يعني قتلت إله موسى فعاقبه الله سبحانه بأن هوى هذا الطرف وقبل ألف ألف من جنوبه إلى آخر يعني الكلام، لكن لو غير موثق هذا بحيث الكلام. لكن الشاهد هنا قول فرعون فإني لأظنه من الكاذبين، أي في دعواه أن هناك ربا أرسله في وأن إلهه في السماء. لأن إيه معنى جعلني صرحا؟ ليه مكان عالي؟ مكانا عاليا يقع على طول ويحسب المسكين أو الغني، بذلك أنه سيطير الله إذا صعد على شيء مثلا في مساحة السحاب أو كذا أو كذا. شيء والله لا يحل في شيء من تخلقاته سبحانه وتعالى. وهذه المسألة كما قلنا أدلتها كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى ومنها قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات، ومنها على يعني أحد التفاسير، ومنها قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع ارتفاعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا يشبه شيئا من خلقه في ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك قول الله سبحانه وتعالى فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كذلك هذه الآية وإني لأظنه من الكاذبين. أما الأحاديث طبعا عموم الآيات التي فيها ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل يعني إيه؟ من فوق إلى أسفل، مثلا تعرض إليه الروح، تعرض العروض أيضا يكون من أسفل إلى أعلى وهكذا. من الأحاديث أحاديث كثيرة جدا كقول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ فأشارت إلى السماء أو قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. منها قول زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت تفاخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كنا أهالي كنا وزوج لربي من فوق سبع سماوات. غير طبعا أدلة السنة وأدلة الفطرة والعقل ونحو هذه الأدلة، هذه مسألة من أهم مسائل العقيدة التي ينبغي أن يذكر الإنسان أدلتها ويعني من أمهات أمور العقل. ثم يقول تبارك وتعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واستكبر هو أي لدعوى الألوهية لنفسه ونفيها عن الله تعالى وقصد الاطلاع إلى الله سبحانه وادعاء العلم الكلي لنفسه مع جهله بربه. ما علمت لكم من إله غيره، هو متصور ودي نوع من الملكية يعني، متصور إن إيه يعني ما علمت لكم من إله غيري ما دمت أنا ما علمت، ولو أن علمي كامل فلا يمكن أن يكون أحد منكم علما ما لم أعلم، لأن هو بيدعي فضل هذه الدعوة أنه علمه علم كامل وعلم كلي ولا يمكن الفرق بينه. لذلك كان يقول لهم لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكذلك هنا بقوله ما علمت لكم من إله غيري، طيب عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم، أنت لم تعلم لكننا نعلم، ممكن واحد من الرعية لكن هو يعتقد في نفسه أن علمه هو الأكمل، وأن ما دام هو لم يعلم فإذا لا يمكن أن يكون أحد غيره يعلم. ما علمت لكم من إله غيري، طبعا هذا كله عبارة عن جدال، وهو يعرف أنه كاذب بدليل الآيات الكثيرة التي تكلمنا عنها في سورة الإسراء. قال له موسى لقد قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكفورا. هو كان يعلم الحق لكن كان يكابر. وفي سورة النمل فلما جاءتهم آياتنا منكرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقالوا كانوا جاحدين في الغار، لكن الحقيقة كانوا يوقنون أن موسى صادق وأنه رسول من عند الله عز وجل. واستكبر هو بدعوى الألوهية لنفسه ونفيها عن الله تعالى وقصد الاطلاع إلى الله سبحانه وادعاء العلم الكلي لنفسه مع جهله بربه. الذي يدعي العلم هذا والعلم الكلي جاهل بربه سبحانه وتعالى. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. الأرض هنا مقصود أرض مصر بغير الحق، أي بل للفساد ورد الحق والصد عن سبيل الله. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وفي قراءة أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. النبذ والرمي والطرح والإلقاء ما هو حقيقي التعبير، فنبذناهم رميناهم، لكن فيهم أيضاً إشارة إلى يعني حقارتهم، كما قال الشاعر: وأبلغني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضاً بشمالك، نظرت في عنوانه فنبذته كنبذك نعلاً أحلقت من نعالك. فالنبذ هنا يعني يعطي معنى الاحتقار والإزدراء لما لا قيمة له كما تلقن قماما. فنبذناهم في الجنب، رميناهم في الجنب بعد هذا الاستكبار، معاملة له بنقيض ما اتقفوا به من الكبر والعلو في الأرض. وابلغني ما كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بدمارك، نظرت في عنوانه يعني في اسم المرسل، فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هل التفسير يزيد عبارة معينة على كلمة وجعلناهم؟ نقول أنكم أن تدرأتم على هذه الإضافات في التفسير. لا منذ تأملت للآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، يبقى إذا أئمة فين بقى؟ في الدنيا وفي الآخرة. قولوا هل أئمة يدعون إلى النار يحتمل منذ سيدعون إلى النار في الآخرة؟ فلذلك نضيف لك التفسير وجعلناهم في الدنيا أئمة يدعون إلى النار، هكذا ينبغي أن تفهم الآيات المفصلة في وقفت تحت أجزاء التفسير لكلها أساس، وغالبا هو في نفس الاسم الآية الكريمة وجعلناه أئمة يدعون إلى النار. وبعدين تأمله موظفين يا وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ثم قال إيه ويوم القيامة، معناها يدعون إلى النار بحاجة غير يوم القيامة، يوم القيامة لا ينصرون، لكن في الدنيا وجعلناه في الدنيا أئمة يدعون إلى النار، فهذا هو دليل هذه الإضافة في التفسير، وجعلناه في الدنيا أئمة يدعون إلى النار أي قادة في الكفر يأتم بهم العتاة والجبابرة، يدعون إلى النار لأن من أطاعهم دخل النار، يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون لا يمنعون من العذاب. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة أي يلعنهم كل مؤمن يسمعهم، يلعنهم كل مؤمن يسمعهم ويسمعوا ذكرهم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين أي من المقبوحين المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بطائر منا وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بطائر منا. ذكر بعض المفسرين أن أثناء كلامه على الحكمة وهو بكثير رحمه الله حتى كلام عن الحكمة في تسريع الجهاد، أن من حكمة تسريع الجهاد ترك المؤمنين يشكون غنمهم بأيديهم من التمرين، لأن فيما مضى قبل موسى عليه السلام كان العذاب ينزل على الكفار ويؤخذون بعد أن يعتدي لهم المؤمنون. أما حينما أما في تشريع الجهاد ففي تشريع الجهاد اكتفاء لغريبهم كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وطبعا اكتفاء غيظ المؤمنين وما في صدورهم من هؤلاء يعني هذه مكافأة من الله سبحانه وتعالى بما عانوه ولا قبل من التعذيب والنكال والصد عن سبيل الله عز وجل. فهذه احدى حكم تشريع الجهاد ترك المؤمنين عن طريق اباحه الجهاد او تشريع الجهاد ان يكتفوا بانفسهم من عذابهم، بخلاف ما لو نزل العذاب على الكفار دون ان يكون للمسلمين يد في الانتقام وكفاءة صدورهم من عذابهم. إلى أن نزلت شريعة التوراة، يعني كان الإهلاك الكثيرين يأتي بعذاب عند الله سبحانه وتعالى إلى أن أنزل الله على موسى التوراة يشرع فيها الجهاد. واضح؟ فحينئذ صار الجهاد هو سبيلا لهذا الذي ذكرناه. يقول تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وفيه تشريع الجهاد. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، القرون الأولى عاد وثمود وقوم نوح وكذا وكذا، أولئك كان يريدهم الله في عذاب من عنده. أن بعد شريعة موسى نزل تشريع الجهاد، واضح فيه هذا الأمر. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، أي أنوارا للقلوب، وهدى أي إلى الاعتقادات الصحيحة ودلائلها، ورحمة أي للإرشاد إلى العمل الصالح، لعلهم يتذكرون أي فيستعدون به ويهتدون بسببه. هكذا يفتح القرآن الكريم لمدح موسى عليه السلام ومدح كتابه، كذلك الإنجيل. ولماذا؟ لأن جميع الأنبياء رسالتهم واحدة ودينهم واحد وهو دين الإسلام. فكل نبي يدعو إلى نفس ما دعا إليه جميع إخوانه الأنبياء: لا إله إلا الله واعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه رسالة جميع الأنبياء. لذلك بعض اليهود يناقش أحيانا فيقول إحنا أقدم دين وأقدم رسالة وأنتم قارنون بعد ذلك، فنقول أننا كلنا نتذكر بالقديم. أننا نعود إلى إيه؟ أن أبو تعبير أخر العبارة التي قالها أن الفضل لمن؟ للسابق. فنحن الدين الأول، أنتم جايين بعدنا، النصارى جم بعدنا، وأنتم جيتوا بعد النصارى. واليهودية هي الأصل. طبعا نقول لهم لا، هو الحديث الأصل هو ما نزل به الدين الذي كان عليه آدم عليه السلام وذرية ونوح وجميع الأنبياء إلى موسى وعيسى ومحمد عليه جميع الصلاة والسلام، وهو دعوة التوحيد ودين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليس المقصود الإسلام الخاص الذي هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء. فلا توجد دائما شيء اسمه أديان سماوية. هذا تعبير في غاية الخطورة، هذا التعبير الرجيم، أن يقال أديان سماوية، هل السماء نزل منها أديان مختلفة؟ هو كله دين واحد ودعوة واحدة، دين واحد فقط هو دين الإسلام، لا إله إلا الله. فكلمة النجاة في عصر كل نبي تكون من شقين: لا إله إلا الله وفلان رسول الله. في عهد نوح كانت كلمة النجاة لقومه: لا إله إلا الله نوح رسول الله. في عهد موسى: لا إله إلا الله موسى رسول الله لبني إسرائيل. كذلك عيسى: لا إله إلا الله عيسى رسول الله. إلى أن جاءت رسالة الخاتمة لكل البشر: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسدت جميع الطرق التي تؤدي إلى الجنة إلا طريق الذي على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول لهؤلاء اليهود الذين يقولون هذا الكلام وهذه الصفقة، يقولون نقول لهم: طيب انتوا هل انتوا تستخدم ذات لو واحد عادي يتهوت فنقول انتوا الاصل فمباحي البشريه لان هم مش من بني اسرائيل ولا بسيط. لا، يقول هم يعتقدون ان الباقي اللوميين او الامميين او الاميين هؤلاء خلقوا ليكونوا حميرا يركبها بني اسرائيل. هذه عقيده الايه اليهود كما سمعت ذلك تلمذه واضح. فهم غلطوا من الغلط، من ذلك اليهودية ليس فيها تشكير. اليهودية ليس فيها تشكير اليهودية، لأن دعوة عنصرية فقط من خلال بني إسرائيل. أما أن يدعى البشرية عموما إلى أن تتوحد تحت راية دعوة اليهودية، هذا أصلا يفتحون هذا الباب. لماذا؟ لأن بل عندهم اليهودي ما دام أمه يهودية، وحتى لو تحول لدين اخر فهو لا يزال يعتبر يهوديا. وما اريد ان اذكر امثله غير مناسبه ان نذكرها من بعض المغنيات اليهوديات ان لا يسير لهن اليهود الذين اسلمت، حتى لو اسلمت هي يهودي وطلبوا باشياء تخص والى اخره. فالشاهد ان الموضوع عند اليهوديه حتى مع هذه الدعوه كان الفريق البشري يروح فين؟ لا يروح مش مشكله. لكن ليس لو ان يدخلوا في اليهوديه لانها دعوه عنصريه لبني إسرائيل فحسب، هؤلاء هم النجوم فقط، أما كل البشرية الأخرى فهم الناس خلقوا ليكونوا حميرا يركبها يعني اليهود. فهكذا ترون تعظيم القرآن الكريم للأنبياء عليهم عليه الصلاة والسلام ولكتبهم، كما نرى هنا مدح التوراة: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، أي فيستعظون به ويهتدون بسببه. ثم أشار تعالى إلى كون التنزيل وحيا من علام الغيوب ببيان أنه ما فصل من هذه الأنبياء لا يتسنى إلا للمشاهدة أو التعلم، وكلاهما معلوم من كتاب يتحقق صدق الإيحاء. يعني المقصود من هذا الكلام أن الآيات القادمة فيها إشارة إلى دليل من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرهان من برهان صدقه عليه الصلاة والسلام فيما دعا إليه، وهو إخباره بالغيوب، إخباره بالغيوب يعني الغيوب الماضية. الكلام هنا متعلق بالغيوب الماضية. فهذه التفاصيل التي أتت في القرآن الكريم تفصل بطريقة جاذبة تفاصيل أحداث وقعت فيما مضى، يعني لا يمكن أن يتعلمها إنسان إلا بإحدى طريقتين: إما بالمشاهدة يكون شاهدها بنفسه، وإما أن يكون قد تعلمها، تعلمها بإيه؟ من أسلوب التاريخ أو من بيئة نزوله أو من معلم علمه إليه. لو أن الإنسان يتعلم من معلم، فالذي يتعلم من معلم هل علم هذا المعلم معصوم؟ المريد معصوم، علم خاطئ، بخلاف من يتعلم من الله سبحانه وتعالى. هو الوحي الذي يحصل للأنبياء عليهم معلمين الصلاة والسلام. في القرآن الكريم كثير من المواطن فيها إشارة إلى هذا الدليل من أدلة صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحرم عليهم القبائح اللهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال بعدها بعد هذه الآيات قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لكم تهتدون. فآمنوا، فهذا أمر بالإيمان بالنبي الأمي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أوله أميا يعني لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك آتاه الله سبحانه وتعالى العلم الأكمل والعلم الأفضل أنه علم الوحي. فهذا لا يتعينان طريقة للتعلم، هما من طرق التعلم. ومع ذلك لو كان الإنسان يتعلم من معلم بشري يقرأ احتمال النقص والقصور أو الغلط على علم البشر، لكن إذا كان الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى ينطق إلا بالحق ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلمه هو أكبر علم ما هو بشر عن الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله صلى الله عليه وسلم. فللمعجزات يعني كونه يقرأ ولا يكتب، لكنه أتى بهذه الأخبار الغيبية عن غيب، ولم يعرف عنه أنه جلس إلى معلم يعلمه، ولا عرف عن البيئة التي نشأ فيها بيئة قريش وبيئة العرب أنهم اعتنوا بضبط تاريخ الأمم الماضية وهذه الأحداث. ليس هذا بحسب، جاء القرآن مهيمنا على الكتب السابقة ومصححا لما فيها من تحريف ومعجزات. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذه إشارة عابرة إلى أن هذا بيان ودليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه التفاصيل التي أشار إليها في قصة مريم يعود الله تعالى مخاطبا نبيه، والعبرة والمقصود نحن أن نتدبر ذلك ونعلم أن هذا دليل على أنه وحي من عند الله، لأنه ما حضر هذه الأحداث. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذا من أين أتيت بهذا العلم؟ الأحداث لكن عند الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى أيضا في خاتمة قصة نوح وإغراق قومه: تلك من أنباء ولا قومك من قبلها. يعني ممكن يكون هو يعني لا يعلم ان البيئه بتحاول تعلمه يسمع ويتعلم، ما عرف عنهم انهم علموا هذه الاشياء. كانوا يسمونه في الام دين، والذي بعث في الام دين رسولا. برضه كان القراءه قليله جدا في العرب. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، من قبل الوحي، فاصبر ان العاقبه للمتقين. وقال تبارك وتعالى: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ينظرون. يعني اشار الى اخوه يوسف عليه السلام. فهذا كله يعني دليل على وبرهان على نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، وانه ما ينطق الا بالوحي، وان هذا العلم ليس له مصدر الا الوحي لعلم الله سبحانه وتعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ثم اشار تعالى الى كون التنزيل وحيا من عن غيوب، ببيان انه ما فصل من هذه الانبياء، من قصص الانبياء، لا يتسنى انه ما فصل من هذه الانبياء لا يتسنى الا بالمشاهده او التعلم، وكلاهما معلوم الانتهاء فتحقق تبليغها. وذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين، ولكن انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو، ولكنا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الغربي، يعني بجانب الوادي الغربي الذي كوشف فيه موسى عن المناجاه، إذ قضينا أي قدرنا وأنهينا إلى موسى الأمر أي أمر الإرسال والإملاء، وما كنت من الشاهدين إذا كنت حاضرا، ولكن أنشأنا قرونا بين زمانك وزمان موسى عليه السلام فتطاول عليهم العمر، يعني أمد انقطاع الوحي، واندرست معالم الهدى وعم الضلال والبث والردى لنخرجهم من الظلمات الى النور. فتاملوا هذا المعنى فانه مهم. هنا ازاله لبني اسرائيل او عموما لاهل الكتاب، واشاره الى ان هؤلاء القوم لان عباره ايه؟ وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين، ولكنا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر، بمعنى ان بني اسرائيل طال إمهالهم فلدوا عهد الله وتركوا أمره. ويفهم من هذه الآية أنه قد عهد إلى موسى وقومه عهود في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أخذت عليه عهود كما بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم على ذلكم أسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكان كلما بعث رسول يأخذ الله عليه الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرن، فكان يقر بهذا العهد. واضح. وآية ذلك أيضا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس الذي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ومن أدلة أن الخضر مات وليس حيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فلو كان الخضر حيا موجودا على الأرض لكان الله سوف يعبد، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لن تعبد في الأرض يدل على انه لا يوجد طائفه كانت تعبد الله في الارض وعلى الحق سوى هذه العصابه، المجموعه من المجاهدين المسلمين في مصر. اللهم انتهلك هذه العصابه فلم تعبد في الارض. واضح. فلو كان الخضر حيا لكان يلزمه صدقا لهذا المعنى ان ياتي وينصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك عيسى حينما ينزل في اخر الزمان ما ينزل الا حاكما بالقران وليس مستأنفا لرسالة جديدة. فالشاهد أن هذا كان هو الأمر، أن الأنبياء من قبل ومنهم موسى عليه السلام وقومه أخذ عليهم عهود ومواثيق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: إن بعث لتؤمنن به ولتنصرنه. طال إنهارهم فنبذوا عهد الله. وهذا يدل على أنه قد عهد إلى موسى وقومه عهود بأمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمروا بالإيمان به. فلما طال إنهارهم أعرضوا عن مراعاة العهود. فتأمل هذا الخيار: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكن لماذا أرسل؟ يعني هذه إشارة إلى أنك تتكلم عن وحي وأنك صادق في دعوى النبوة والرسالة. فأنت لم تكن معهم، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. ولكن أنشأنا قرونا قرن بعد قرن فتطاول عليهم العمر، نسوا هذه العهود وضيعوها ولم يلتزموا بها، فلم يؤمنوا بمحمد وقد بعث. وما كنت ساويا في أهل مدين. يقول القاصري: ولكن أنشأنا قرونا بين زمانك وزمان موسى فتطاول عليهم العمر، أي أمد انقطاعه، واندرست معالم الهدى، وعم الضلال والبغي والردى، فاقتضت رحمتنا إرسالك لتخرجهم من الظلمات إلى النور. وما كنت ساويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ما علمته وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. يعني إنما أنت رسول علمت هذه الأخبار عن طريق الوحي، ولولا الوحي لا كنت تعلم هذه الأشياء. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني في وقت ندائنا لموسى عليه السلام، ولكن رحمة من ربك، أي ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما ذكر وبغيره برحمة عظيمة كائنة منا لك ولله، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي ما أتاهم من نذير في زمان الفترة بينك وبين عيسى، لعلهم يتذكرون، أي يستعظون بالإنذار. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة، أي عقوبة، بما قدمت أيديهم من الكفر والفساد، فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي بها. وجواب لولا الأولى محذوف ثقة بدلالة الحال عليه، أي ما أرسلناك، لكن قولهم هذا عند عقوبتهم محقق، ولذا أرسلناك قطعا لمعاريرهم. فالمعنى المعنى أن لولا هذه حرف امتناع لوجود. فالمقصود لو ولولا أن تصيبهم مصيبة، يعني عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر والفسوق، فيقول حينئذ ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى أن يقول لولا أنهم يحتسبون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة. بمعنى أن هؤلاء المشركين كان يمكن لو أن الله لم يرسل إليهم رسولا لكان لهم في ذلك حجة، وحينما يأتيهم عذاب يقولون يا الله كيف تعذبنا وأنت ما أرسلت إلينا رسولا وما أبلغتنا. فيقول الله سبحانه وتعالى كي لا يحتج هذا الاحتجاج أرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مع أن العقل والفطرة والنساء السابق والآيات الكونية المنصوصة في الآثار كلها تدل على توحيد الله عز وجل، ولكن مع ذلك صدق رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية، حجة الرسول، إذا بلغته قامت عليه الحجة. واضح. وهذا حكم يعني أهل الفترة، لكن هل بعد بعثة النبي محمد عليه السلام هل هناك أهل فترة؟ يعني لو افترضنا ناس عايشين في أبغال أفريقيا أو أماكن بعيدة من الأرض لم يسمعوا عن الإسلام ولا عن الرسول ولا عن القرآن على الإطلاق، هل هناك أهل فترة؟ نعم أم لا؟ هل هم أهل فترة؟ بيزان عن الفترة؟ الفترة انقطاع الوحي على فترة من الرسل، الفترة تكون إيه؟ انقطاع الوحي. طبعا بعد رسول الله لا يوجد فترة تعتبر أن الوحي قطع إلى الأبد، لن يوحى إلى نبي بعد محمد عليه السلام. ولكن نقول هم في حكم أهل الفترة، هم في حكم أهل الفترة الذين لم تكنهم دعوة الرسل من قبل، فهم في حكم أهل الفترة لكنهم ليسوا بأهل فترة. فيقول الله سبحانه وتعالى: لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة، لكن لأنهم هذه حجتهم فنحن أرسلناك كي لا تبقى لهم حجة إذا نزل فيهم العذاب. وهذا الذي دل عليه يعني كثير من آيات القرآن الكريم أن أحدا لا يعذب أبدا إلا بعد أن تقام عليه الحجة، ولا يمكن أن يدخل النار كافر إلا وتكون قد قامت عليه الحجة الرسالية. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل نزول القرآن، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هل لهم حجة في ذلك؟ ليس لهم حجة. لماذا؟ لأن الله تعالى أرسل إليهم رسولا وقال: لو كنا أهلكنا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل نزول القرآن كان كفى لهم إيه؟ احتجاج. يقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فأنت لم ترسل إلينا رسولا فكيف تعذبنا؟ الله سبحانه يقول لهم ايه؟ قد جاءكم الرسول ولم يبق لكم عذر. وقال تبارك وتعالى في النار: كلما القي فيها فوج كلما ذكرت عموم، كلما ذكرت عموم، كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فهذه تدل ايه؟ تدل على ان كل من يدخل النار لابد انه ايه يوقع على هذا الاقرار. اولا يعترف ان لا ظلم ان الله ولا عذر من ربك احد. وكلما القي فيها فوج سالهم قبلها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. فقول تعالى: وسيق الذين كفروا، الذين صيغه عموم فتعم جميع الكفار، لا يدخل النار احد الا وقد قامت عليه الحجه يعني الرساليه. فهذا هو معنى هذه الايه: ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول لهم: ها قد ارسلنا اليكم رسول ولم تبق لكم حجه ولا عذر. قال الزمخشري: ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل كل عمل معبرا عنه باجتراح الأيدي وتقديم الأيدي وإن كان من أعمال الحروب، وهذا من الاتساع في الكلام، كان من الاتساع والتسامح في الكلام، وتصغير الأقل تابعا للأكثر وتغليب الأكثر على الأقل. لأن يعني إيه هل الذنوب فقط ترتكب بالأيدي؟ لكن اكثر الاعمال تكون بالايدي. ولذلك قالوا: لولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم. وهذا يعني معروف في القران الكريم تعبير ثاني استعمال ما قدمت ايديهم في كل ما يرتكب الانسان من الاعمال، باعتبار ان معظم الافعال تزاول بالايدي حتى لو كان من اعمال الكروب، حتى لو كان العمل من اعمال الكروب الذي لا يزاول اصلا بجارحه. فهذا من الاتساع في الكلام وتصوير الاقل تابعا للاكثر وتغليب الاكثر على الاقل. زي ما تجيبي بعضنا يعني المصريين يزخرفون لهم الكلام يقول انا باخذ الربا وباخذ القواعد بتاعت الظروف لكن ما باكلش بيها، ما باكلش الربا ابدا. هو متصور ان ايه؟ اكل الربا الحرام انه يجيب بيه اكل فقط، لكن لو اشترى بيه هدوم او سد بيه دين لم ياكله. فبيفهم ان اكل الربا يعني ايه؟ استعمال مال الربا في الطعام فقط، بقول لك ما باكلش بعيالي، ما باكلش ولا باكل منه ولا باكل اولادي، اجيب دي ملابس نعم، اجيب تعليم مصروفات المدرسه نعم، يخلي دي ديون نعم، يركب دي مواصلات نعم، هذا اكل. لكن هذا من الاتساع نفس الباب، ان هذا من الاتساع في التعبير، لان اغلب ما يصرف فيه او اهم من اهم ما يصرف فيه المال هو الخوض والطعام ضروري للانسان. واضح؟ هذا نوع من التغيير والاتساع في الكلام، لكن ما دام دخل فيه المسجد فقط اكلت. فرغم اكلت به فرست به فرست به الملابس وكتبت به وصلت مجال لتصرف فيه تصرفا ذلك، فهذا ايه؟ اكل للبدع واكل هذا المال. اقول لك ان الذين يدخلون اموالا لا يسابوا غدا الاكل بس، لا اي نوع من ايه؟ من الافتراء على اموال اليتيم واستعمالها. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى، اي من قلب عطى حيا وفلس البحر وغيرهما من الايات تعنتا وعنادا، كما قالوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك وما اشبه ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، هذا رد عليهم واظهار لكون ما قالوه تعنتا محضا لا طلبا لما يرشدهم الى الحق، اي اولم يكفر ابناء جنسهم، تاملوا تعبير اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، يعني ايه ابناء جنسهم، ابناء جنسهم. لذلك نلاحظ القران الكريم جاءت سوره البقره وإن قتلتم نفسا فادارتم في الخطاب بني إسرائيل موجودين في المدينة، وإن قتلتم نفسا المقصود هؤلاء الحاملين، لا وإن قتلتم نفسا قتل إيه؟ أجدادكم. لكن لما كانوا يقرونهم على ما كانوا يفعلون على الكفر نصب إليهم أيضا لأنهم يرضون بذلك، وتقتلون الأنبياء بغير الحق، وتقتلون الخطاب إيه؟ لذلك هذا في أوائل سورة البقرة كثير جدا خطاب لهم بما اقترحه آباؤهم من قبل، لماذا؟ أنهم كانوا موافقين على هذا وراضين به ومقرين إياه. فكذلك قال تعالى هنا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفر أبناء جنسهم ومن ذهب مذهبهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم عنادهم وهم القط بما أوتي موسى من الكتاب. فقالوا أي في موسى وهارون عليهما السلام ساحران تظاهرا، وفي قراءة سحران تظاهرا يعني تعاونا، وقراءة حق العاصم قالوا سحران تظاهرا يعني ذوى سحرين، سحران يعني ذوى سحرين، أو جعلوهما سحرين مبالغة، كأن موسى سحر وهارون نفس سحر، فقالوا سحران تظاهرا. وقالوا إنا بكل كافرون. ثم أشار تعالى إلى أن الآية العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هي الآيات النفسية العلمية لا الكونية الآفاقية التي كانت لغيره، جريا على سنة الانتقاء. فإن النوع الإنساني كان لما جاء الإسلام قد استعد إلى معرفة الحق من الباطل بالبرهان، والتمييز بين الخير والشر بالدليل والحجة، وكان لابد له في هذا الطور من معلم ومرشد كما في الأطوار الأخرى، أرسل الله إليه رسولا يهديه إلى طرق النظر والاستدلال، ويأمره أن يرفض التقليد البحث والتسليم الأعمى، وأن لا يأخذ شيئا إلا بدليل وبرهان، يوصل إلى العلم. فكانت عمدته صلى الله عليه وسلم في الاستدلال على نبوته ورسالته نفسه الكريمة وما جاء به من النور والهدى، كالطبيب الذي يستدل على إتقانه صناعة الطب بما يبديه من العلم والعمل الناجح فيها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لما قالوا إيه؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما جاء الرد بقى على درجة، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أليس الكفار من جنسهم والذين هم على مذهبهم، كفروا بما أوتي موسى من قبل أتاهم موسى بالعصا وبالخلاف، هل أمنوا؟ لا أمن. هذا أول رد عليه، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحراني تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. يقول تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فهنا يقول تبارك وتعالى قل لهؤلاء الجاحدين قبل مضى دور الخوارق التي تقترفونها. ونسخ تعالى من تلك الآيات بما أتى بخير منها. وحقيقة هذا الكلام في نقطتين من النظر، هي ما نسخت لأن الرسول عليه السلام له معجزات شخصية ومعجزات آفاقية كثيرة جدا وثابتة ومتواترة، لكن المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن الكريم لا شك في ذلك. لكن أن يقال إن المعجزات الخارقة قد نسخت هذا كلام فيه كثير من التسامح. ودائما بالخاصة لما الحد يكون عاصر فترة الشيخ محمد عبده ومدرسته المسلمة الإصلاحية اللي كنت أخطر بكلامه في قضية المعجزات لأن كان لهم كلام سيء في قضية المعجزات. فكانوا لا يقرون إلا بالمعجزة يعني المعجزة القرآنية فحسب، أما ما عدا ذلك فإما يؤولون وإما يكذبون أحدهم. قل هذه حاجة هذه كذا إلى آخره. فأين معجزة التقى في القمر؟ قد دل عليها القرآن والتقى القمر بالفعل. وغير ذلك من المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكلام هنا كل يعني هؤلاء الجاحدين قد مضى دور الخوارق التي تقترحونها. ونسخ تعالى من تلك الآيات بما أتى بخير منها وهو آية الهداية التي تصلح بها قلوب العالمين والذكرى التي تدع النفوس عن الشر وتحملها على الخير بحيث يظهر أثرها الحسن في المؤمنين ويحق استقاء على الجاحدين المعاندين. فإن يكن هذا سحرا ولديكم ما هو أهدى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني أهدى منهما الضمير لا يعود لمين؟ التوراة والقرآن. يعني أنتم كفرتم بموسى لما أتاكم بالتوراة، والآن تكفرون بمحمد لما أتاكم بالإنجيل، ووصفتم هذا بأنه سحر. واضح؟ فقول الله سبحانه وتعالى هنا فلما قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أي من التوراة ومن القرآن أتبعه إن كنتم صادقين. أتبعه يعني لو أتيتم بكتاب أهدى من التوراة ومن الإنجيل سوف أتبعه ولن أعاندكم مثل ما تعاندونني إن كنتم صادقين في أنهما سحران مختلقان أو في أنه يمكن الإتيان بما هو أهدى منهما. ومثل هذا الشرط مما يأتي به من يذل بوضوح حجته وصنوح محجته، لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتابين أمر بين الاستحالة، فيوسع دائرة الكلام للتثبيت والإفهام لا للشك والتردد. فإن لم يستجيبوا لك، يعني فإن لم يأتوا بذلك الكتاب الذي هو أهدى من التوراة والقرآن، فإن لم يستجيبوا لك، فإن لم يأتوا بذلك الكتاب ولم يتابعوا الكتابين فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم أي الزائرة من غير برهان. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا الاستفهام الإنكاري للنبي أي لا أحد أضل منه كيف لا وهو أظلم الظلمة بتقديم هواه على هدى الله كما قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم بمنهما في اتباع الهوى والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين. وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد وأنه لا بد من الحجة والاستدلال. فهذا فيما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا فقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهذا ما أصبنا إليه مرارا من أن الوحي دائما في القرآن الكريم يقابله الهوى. الوحي دائما الهوى، إما أن تتبع الوحي وإما أن تتبع الهوى، ولا يوجد خيار ثالث. ونوائره كثيرة في القرآن منها هذه الآية فإن لم يستجيبوا لك يعني إيه للوحي الذي أتيت به

ما يحصل فيها ذلك لحرمة البيت الحرام والبلد الحرام. أولم نمكن لهم حرما آمنا نزل إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. نزل إليه ثمرات كل شيء من كل آفاق الدنيا تأتيه الثمرات وأنواع المطاعم والمشارب والخيرات رزقا من لدنا رزقا من عند الله سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون أي جهلة لا يتفكرون. ولو علموا أن ذلك رزق من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده كما أن النعمة كما أن الرزق نعمة من الله عز وجل كذلك الأمن نعمة من الله الذي يملك هذا وذاك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتن عليهم في قوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله الذي أطعمهم من جوع وهو الذي آمنهم من خوف فالذي يطعم والذي يؤمن ومن أسمائه المؤمن. أي نعم. فلو علموا أن ذلك رزق من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولما خاف التخطف إذ آمنوا به وخلعوا أنجابه. وكم أهلكنا من قرية بصرت معيشتها وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. والتخطف هو انتزاع بسرعة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بصرت معيشتها أي كفرت بها فلم تحفظ حق الله فيها فدمرت. فقوله بصرت معيشتها هي منصوبة بإسقاط في بصرت معيشتها منصوبة لأن في التفسير يظهر في بصرت في معيشتها. والبصر هو الطغيان في النعمة. قال عطاء عاشوا في البصر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. هذا هو البصر أكلوا رزق الله وعبدوا غير الله كما قال تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. تجعلون شكر هذه النعم وهذا الرزق انكم تكذبون رسولي اذ ارسلته اليكم. وكم اهلكنا من قريه بصرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. قوله فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا المقصود بقوله تعالى لم تسكن من بعدهم الا قليلا يعني الا سكونا قليلا. ومعنى سكونا قليلا يعني بالمسافرين وبالمسافرين وبالمار بالطريق يوما او ساعه. هذا معنى السكون القليل يعني يمر بها الناس اوقاتا قصيره سكونا قليلا كالمسافر او عبد السبيل او المار يوما او ساعه فقط. اما ان تسكن دائما فلا. هذا معنى قولنا لم تسكن من بعدين الا قليلا يعني الا سكونا قليلا للمسافرين ومار الطريق يوما او ساعه. وكنا نحن الوارثين منهم اذ لم يخلفكم احد يتفرق تفرقهم. يقول القاسمي والموقوف قليلا المستثنى يعني إلا زمان أي إلا زمان قليلا إذ لا يدخلها إلا المرة يوما أو بعض يوم. وإلا مكان أي إلا مكانا قليلا يصح لسكن البعض فانذكر الباقي أو وفق أي سكنا قليلا من شؤم معاصيهم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى المقصود القرى الكافر أهلها. وما كان ربك مهلك القرى الكافر أهلها حتى أبعث في أمها أمها يعني أعظمها. وإنما خص الأعظم ببعثة الرسول لأن الرسول إنما يبعث إلى الأشراف وأشراف القوم ملوكهم وإنما يسكنون المواضع التي هي أم ما حولها. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا أي الناطقة بالحق